الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16/1400 للهجرة النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة وأفضل التسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخليص فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخليص؟ لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة في الأجوبة النافعة. نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري بكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة. النظري ولا العملي؟ التطبيقي العملي. هو هما وضع وقبض، يعني صورة ثانية. مخير بين أن يخضب أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد في السنة، فمعلوم الوضع هكذا. وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا. هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، ألا يكون هكذا الكف على الكف؟ لأن حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يخلب. أصابكم الله. أيضا سؤال مشابه، يريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، فهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟ ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نفرقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. أرى، وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسرع الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين بحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعى الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترع الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي ايضا انه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الانظار لتواردت الاخبار بنقله عن الاصحاب الاخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريك مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار. هذا الكلام هو المرة أسمعه. فتوح يعني رائع جدا ورزاكم الله خير. وإياكم ما شاء الله. هذه من فضائل الجلسة العلمية. الله أكبر. نعم. طيب شيخ، هذا التحريك أنا أحرك هكذا. هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض. هكذا شيخ. نعم. أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل تؤيد أن التحريك بشدة، مش بشدة، التحريك شديدا. شديدا نعم. هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل، وإنما تحرك هكذا شديدا، لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا. ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله انه سئل عن ان على الرجل يشير باصبعه قال شديدا، وان وردت مسائل الكتاب يعني في باب الحركه لكنها في نص عبد الله الذي انت نقلته في المتن هو عن الاشاره، سئل عن اشاره الرجل باصبعه فقال شديدا. نعم، فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم. الله اعلم. نعم، جزاك الله خير. اثابكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟ أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة ب باب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمسألات والأشخاص. فلا تسعى. متعجبة. نعم، قد يعني يوم يدعو بكذا ويوم يتنوع يوم يكترث ويوم يقول كذا وكذلك، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعدد ولا نلزمه أمرا رسيما، لأن هذه الرسالة في الواقع بلا شك انها تهدف امورا يعني تخالف الشريعة. اعرف احد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، واظن ان اخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا ورد يوم الأحد كذا وكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما رد السبت يقرأ والأحد والأحد يقرأه، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين. وينه؟ أتابكم الله. نعم، ما في داعي، ما في داعي، الدنيا الآن شوب ما شاء الله. كل يوم او كل يوم في اليوم في الليل ما يعد من الاذكار او الاوقات اليوميه؟ بلى هو من السنة وهذا المحافظ عليها يعني من السنة. جزاكم الله نعم. هذا السؤال على شقين. اذا صلى بكناني مع الامام، الشق الاول من السؤال فيه اذا كان واحدا معه اولا ثم اتى الثاني متاخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان للامام او يسحب الرجل الاخر اولا؟ هذا الشق الاول من السؤال. أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما خلفه فجعلهما خطا من ورائه. إذا الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما جاء في الحديث البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه. الحديث أنه تأخر عن قليل الخطوة عادوا كان في الخليفه تمام، ما كان يجي الاخير في هذا الشيء. هذا في اي قصه؟ بس ابو بكر لا بس ابن عباس يقام مع من الليل. ايوه يمكن انه نعم في قصه او قصه وحذاءه تاخر قليلا خطوه فقال له مالي اجعلك في ذلك، فقال ما كان يجي لكن بالاخير اين وقف حذاءه؟ هذا تعليل ابن عباس وهذا من ادبه يعني، لكن السنة انه اوقفه حذاءه. لكن لابد الامام البخاري عنه في نعم يقف الرجل حذاء الرجل هو كذلك. فالذي اريد ان اقوله ان الفرد يقف عن يمين الامام وحذاءه، اخر لا يعرف طبيعة الله بطبيعة الامر الحكم فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان خطا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ويؤمر ان يتقدم. نعم. اخافكم الله. وإياك. الشق الثاني من السؤال قد اجبتم عنه في معرفة كلامكم، لانه قلنا الشق الثاني كان اذا كان اثنان اتى اثنان ثلاثة هم وامهم احدهم. فذكر بحل وقراته قريبا وهم من المعاصرين اقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والاخر عن يساره. هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا مرادا من الزمن، اما السنة التي استقر عليها الامر هو ما ذكرناه مع الاشارة الى انه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. نعم. سؤالي هنا كنت قد عرفت او قرأت حديثا فكنت اسأل عن معناه، فوجدناها اليوم في السلسلة المجلد الاول في رقم 21-300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه. نعم. فذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث الذي انا اذكره ان هذا من السنه انه اذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو واذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه. نعم. كنت اسال هل هناك نصا في هذا اللي كنت ابحث عنه؟ هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبه. نعم. وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟ في الحديث عن المغيرة. هو أصل الباب والحديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو سجدتين السهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لباب الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه على كل حال هذا هو الثابت في السنة. بارك الله فيك. وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما. استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدة السهو لأنه فوت عليه التشهد. وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه. نعم. مسألة الستر تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم يمينه وشماله حاجبيه مثل هذه الطاولة؟ هل يصلي إلى هذا الفراغ؟ لا ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم. إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أن الأسرة لها رجولة ومفتوحة؟ صلى إلى سرير. نعم. أي نحن ليس عندنا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة. ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة شيء يكون أمام المصلي لو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وفرضنا أن سرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فرق بين قائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون أن نقيم هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا، فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. أيضا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث لأنه ليس هذا اللفظ فاحملوه على أحسن المحامل. تذكر اللفظ الذي هو أهناه يمكن يكفينا. فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الأحاديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم. طيب الشيخ دعنا في هذا المقام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل المعروف أنه له تجويد، والرحل قائم في الهواء قائم في الأرض، ولكن انتهى الأمر مكانك واضح يعني حديثك هو الطاولة، الرحل تبت الطاولة. جزاك الله خير. إياك. كم تكفل فيه المرأة كم توبة تكفر؟ النساء شقائق الرجال. ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب. وحديث أم سلمة وهو اذكروا معناه أن صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن تكفل بسبعة خمسة أخوات. أظن غير صحيح وأحكم الجنائز ما صح هذا. طيب قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله حمده ربنا لك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يستغفر ربنا لك الحمد؟ لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء تطلب دليلا يخصص او يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهه. من جهه اخرى ان كل من التحميد والتسبيح له مكان. التسميع غير التحميد. التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. اي حينما يقول مصلي، ما بهن الان هو امام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ اثناء رفع الراس من الركوع الى القيام. سمع الله لمن حمده وهو قائم. اذا انت كنت تصلي وراء الامام فقال الامام سجد، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال لهما مر، إما أن تضع السنة في غير بها أو أن تضيعها وأحلاهما مر، إما أن تقول أن تدرع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت والحمد هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع ففي أثناء الركعة تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول أنت وراء الإمام، إما أن تفعلك وتقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد الاعتدال، واما ان تقول ربنا ولك الحمد ضيعت ورد بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا خلاف السنه اولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي. اما الحديث الذي قد يحتج به البعض، واذا قال الامام سمع الله لمن حمد اقول ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صحيح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه موافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يخرب ذاك، وإن كان تأمين مقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟ هذا عفوا، هذا طبعا مقصود. حتى ما تقول الجاب للشيخ يجب أن يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير. أما أنا أقول رئيس الإسلام ذكر ثلاثة هذا الموضوع. أما القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أجب ها، لا تحيث كما لك. أنا قراءة القرآن والأذكار أيضا. ها؟ جميل جدا. ومن الاذكار الله اكبر قل بلى كتها كتها ايوه انقذها اذا كنت تعتقد مثلي والا اصمت. شو رايك؟ غريب الرايه. اذا اخذت الجواب ها؟ نعم. هي طريقه خاصه يعني. على فكره الاذان الان. اذا قال المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح. هل نقول مثله وزيادة الحوقلة او لك تنفي بالحوقلة؟ واضح مرة هذا ومرة هذا. اسأل هذا الشهر ان لا الدليل لك. الدليل ان كل من الامرين جاء كالخض والوضع. اما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. اوضح لان انا ما فهم بسرعة. وقلنا جاء الوضع فوضعنا. وجاء الخض فقبضنا. نعم. لكن نتبع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. هذا لا أصل له. القوي من جمع بين القبض والوضع. نعم هكذا بعض الناس يقولون هكذا. الشيء فالآن إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول. هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة تقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين ودليل الجمع. الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والخبر. إذ لم يوجد دليل الجمع كنا نراوح تارة نضعه وتارة نقبضه. لذلك قلنا مثل إجابة هذه. في مفهوم الحديث بارك الله. في مفهوم الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الامر وعرفنا ان المؤذن يقول كلمة الاذان 17. ثم قال واذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. عندي انا ان هذا زي هذا زيادة تشريع. يعني قول حي على الصلاة وأنت قوة بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما. قولك ثم مقصود هذه ولا لا؟ لا مفهوما. أقول مفهوما يعني فهمي من الحديث. ثم من أنا أنت قلت قال كذا ثم قال كذا. ضمير مستتر ثم قول. ما صارت مشرقة وصرت مغرما. افهم معقول. انت قلت ان الرسول قال في الحديث الاول. ثم الرسول قال ثم. هل تريد ترتيب؟ عندك علم بهذا الترتيب؟ لا. سامحك الله. وين انت تذهب؟ مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟ لا ما نستطيع نفهم هذا. ما نستطيع لان هذا تنويع. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر ما هي ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا وانا. تعرف هذا الحديث؟ نعم. هل اجاب بمثل ما اجاب؟ اذا هذا تنويع. فنفهم من مجموع الاحاديث التي وردت في الباب انه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. فلو انك انت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا ما بيكون خالفت الحديث الأول صح؟ لما؟ لأنه ليس قال هذا فعل هذا. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟ لا. فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأثم. وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسعة. استاذ الجمع بينها سمحك الله، هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا. نعم. أذكر كلاما لكم حفظكم الله في تمام منا، ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى بنزيل اللبس، ويبدو لمسألة يعني الترداد مع المؤذن كأنكم ملتم إلى الوجوب في تمام منا، وقلتم هذا الذي في ذهني أنا. لا العكس من ذلك تماما، وحتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث من كانوا يتكلم، وقلت هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا. عندك تمام منا أنا أسلل بالحديث الذي رواه الإمام مالك الموطأ. نعم. أنهم كانوا إذا أذى المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع الخطبة أمسكنا. فأنا أستدل بهذا أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القائل، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا إن ذاك نرعون إلى القائلة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصبغ الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى ما قاله فرض تمسكا بالأصل، لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريره، وإلا جبنة هو الجبن هنا هو الشجاعة. نعم. ولذلك قلت أيضا في هذا النهار بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظ الكراهة، أكره كذا وأكره كذا، وهذا هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير مصر من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال لهم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى الخلد بتحريم شيء أو بفرضيته غيره. تفضل شيخنا بارك الله فيك. على الذهن الاحتجاج على حديث التعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإذا طرق أثر من الركوع كذا فقل سمع الله لمن حمده، وكان المسيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولا أحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحيعتين أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم تقول ربنا ولك الحمد. نعم. وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال فرد، فما يعني كذا؟ إيه وضح لي، لكن الأول ما بين القسم الأخير من الكلام والقسم والتعليق بحديث المجيد صلى الله عليه وسلم. أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشيك صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. طيب الآن هل هناك بأن المفيد لا يقول ربنا ولك الحمد؟ لا ما في. إذن ما علاقة حديث المسيء؟ ما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء أو لنقل بعبارة صحيحة المفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله من حمده. نسمع منك. قال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع. جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته، ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء لم يذكر في حديث المسيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته؟ أم كما نعلم الأحكام ما تنزل فقط وإنما تترى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته؟ هو صحيح أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أمر أخرى. إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشطر الثاني من السؤال موضوع الأذان؟ قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جهلتم، يعني أفردتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تفرد التحميد والتسميع. أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد. صح؟ تفضل. تقريبا كفر كافرة فقد يكون نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثلا ركن؟ أو أنه يعني ما أبطلت السنة بارك الله فيك، وأنت تقول بصراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا، فأي شيء فعلت خلصت السنة؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. طيب أقول مثلا إذا وأنا رافع بعد ما رافع الركوع، وفي أثناء الرفع، في أثناء الرفع ثم الإمام يقول ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يحب ربنا ويرضى، وأنت فاهمين؟ أنا أقول هذا كله. لا أنت ما تقول. أنا بس اللي أصدقته سمع الله لمن حمده. أنت ما تقول هذا. ما قلت هذا. في لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟ على حسب القول اللي بقوله أنا ولك الحمد. أخذنا هذا. الشيخ هذا انتهينا منه. الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع تعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا وراء الإمام يا شيخ إذا جمعت بين التسميع والتحميد. ما أظن سمع الله الإمام سمع الله لمن حمده إن ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا، بناء على هذه القولة. جميل. إذا يمكن أسأت سمعا أو فهما بدلا من أحدهما، فأقول لما رفع رأسك من الركوع هكذا ماذا فعلت؟ لا شيء. وهذا اللي يريد أن يدعو له. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء ركعته، هذا في أثناء ركعته بعدما سمعته أو قال الإمام سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في هذا. خلاف السنة، يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟ نعم. طيب كان يفعل كما كان يفعل وهو يصلي بالناس إماما أم لا؟ تماما. طيب حين يقول من حمده ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد، أنت الآن تخالف هذه السنة، فتضع وردا مكان ورد آخر. هذه المخالفة شيء من السنة، هذا موضوع ثاني. لا لا، هذا نحن بحثنا الآن نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها، هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة، هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أن نفعل كما فعل الرسول وراء، إذا اقتدينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. من الآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك فهم صحيحة. ما وفهم الحديث كذا، فهموا أن الحديث وأنا منه أن الحديث تقول إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام. صحيح بارك الله فيك. هذا قلنا هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام. بلى، لكن بارك الله فيكم، أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي معناه، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، ذكر الشيء لا ينفي معناه، فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه، وهذا هو تطبيق لكلام العلماء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من السائل أننا دائما نأخذ بالزايد الزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث وحكم من حديث ونجمع بينها ونتصادم. التصادم كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه، الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه أبدا. جزاك الله خير. الحقيقة نحن نقول بهذا وحتى نحن نافحنا عنه. جزاك الله خير. يعني ما فهمنا هذا اللي. جزاك الله خير. طيب فنحن نستغفر الله جل وعلا. أهلا وسهلا. هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. نعرف كما يقول الناس صدق. لما نتقن في الحي في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينا. يا أخي الجمع يعني نعمل بهذا، مش نعمل بحديث واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير نص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع بالدين، لا ينفي الابتداع بالدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. قال خير لعله خير إن شاء الله. إن شاء الله. ما حكم التحنيط؟ التحنيط؟ الميت؟ خطنا حكم لا علاقة بالزنا، نحن سمعنا كثير هذا، فنقول إذا كان التحنيط وأنا لا أدري حديث إذا كان التحنيث لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيث الحيوان تعذيب، فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون. وصل به الأمر إلى العناية في دفع الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض، تريد أن تميتها ميتتين، هذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيث تعذيب فلا أجد في عالم من نصوص السنة صبا عن الكتاب ما يمنع ذلك. طيب نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كان أرجح أو رجع بنا مسألة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي تعليق على قولك أرجحها بس مريها مسألة لا هذا حتى الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه على ما أذكر لمن صاد صيدا أو حق الصيد أو لا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا. حديث العصافير صيدها. ولو فتحنا الباب التحنيط لا كلة الحيوانات والطيور بدون حقها، ويعني ويكون الباب سد الذرائع أن لا تحق أو يمنع التحنيط هذا من باب أن لا يرتكب هذا النفوس، فما رأيك؟ هذا قتل الحيوان بدون سبب أنا أعتقد أنه مشروع. طيب. ولكن المسألة تختلف، هذا التحنيط مهما انتشر امره فسوف لا يصل الامر به ان يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام ان الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها لانها تخلي. واضح الكلام؟ يعني ما يصطاد من اجل التعنيد قل من جل مما يصاد للاكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فاذا المساله الان وهذا نهايه مطاف الجواب عندي، اذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا. اما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسب. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأنه هذا لا دليل على منعه والأصل معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع. طيب هل الحديث الذي جاء إلا بحقه هل هو المقصود من باب حكمة أخرى؟ هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقه كأنه في بعض يعني في حديث شيخنا زي ما تفضلت بغير سبب. أما قضية الحق هذه أنا أسأل على كل حال عام أن يكون مجرد أكل الزرب. شيخنا وهنا سؤال، ألا يقال أن المتاجر مثلا سببه وان المقصود به العبث القتل للعبث الذي لا فائدة من ورائه هذا المنهي عنه يقال هذا الشيء؟ ايه لكن هذا هل هو عبث؟ لا انا اقول ليس عبثا. انا اقول انه هذا متاجر يعني يصنعونه ليتاجروا به، فليس قتل عبثا ويغمى هكذا. على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه الا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما ألمحت إليه آنفا، وهذا الإلماح لا يستلزم قطع نسل هذه الحيوانات لقلة ما يصاد منها بسبب هذا التحنيط. وختاما نقول والله أعلم. ولا شك أن الذي حملك على هذا السؤال أنك رأيت هذه الحيوانات المحنطة أمامك، فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك الشروع، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الدار. يا أبا أحمد تعال. عليكم السلام. بقول أنا لأخونا جمال، لو كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحنيف، أن لا توضع أمام المصلي فإنها تلهي. وهناك حديث سبق عن الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتن أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه يصلي ما يريه، فتاتا يقول أميطي عنا تصاويرك هذه فإنها ألهتني، تارة يقول اذهبوا بأمجانية أبي جهم، بأمجانية إيه؟ أبي جهم، وأتوني لا بخميصتي هذه وأتوني بأمجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية كادت أن تلهيني عن صلاتي. وترى لما دخل جوف الكعبة ووجد قرني الكبش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة تضع في الخلف عارفين قلتوا العارفين حقا نقول له الأحسن في الخلف، يعني هذا مشان حتى ايه لا مو بس ايه حتى نسد بابا يحتاج بما يخد تعبد من دون الله. هذا السؤال ما ذكر لي لأني لا أعرف القبلة أين هي. هذا واحد. وهو إنه هذه الصورة يأتيها شيء مثلب لأنه ما حصل الذي حصل على أي صفة